بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 275 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسقون أي الأبرار فيها في الجنة كأسا خمرا كان مزاجها زنجبيلا عينا بدل من زنجبيلا فيها في الجنة تسمى تلك العين سلسبيلا سميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيها والعرب تستلذه وتستطيبه وسلسبيلا لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها قال أبو عبيدة ماء سلسبيل أي عذب طيب ويطوف عليهم ولدان غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين أو ولدان الكفرة يجعلهم الله تعالى خدما لأهل الجنة مخلدون لا يموتون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وانبثاثهم في مجالسهم لؤلؤا منثورا وتخصيص المنثور لأنه أزين في النظر من المنظوم وإذا رأيت ثم ظرف أي في الجنة وليس لي رأيت مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع في كل مرئي تقديره وإذا اكتسبت الرؤية في الجنة رأيت نعيما كثيرا وملكا كبيرا واسعا يروى أن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه واحد في الحاشية رواه أحمد والترمذي متابع بعون الله عز وجل وقيل ملك لا يعقبه هلك أو لهم فيها ما يشاءون أو يسلم عليهم الملائكة ويستأذنون في الدخول عليهم عاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير في يطوف عليهم أي يطوف عليهم ولدان عاليا للمطوف عليهم ثياب وبالسكون مدني وحمزة على أنه مبتدأ خبره ثياب سندس ثياب سندس أي ما يعلوهم من ملابسهم ثياب سندس وهو رقيق الديباج خضر خضر جمع أخضر واستبرق غليظ برفعهما حملا على الثياب نافع وحفص وبجرهما حمزة وعلي حملا على سندس و يرفع الأول أو برفع الأول وجر الثاني المصدر أعيد من عند ومن لم يطعمه ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه فإنه مني وبفتح الياء مدني وأبو عمرو واستثنى